نحمده سبحانه على آلائه حمدا كثيرا، ونذكره ذكرا لا يغادر في القلب استكبارا ولا نفورا، ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ونصلي ونسلم على نبيه الذي بعثه ربه بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة ربهم بكرة وأصيلا، حتى أصبح كل واحد منهم نجما في الدين هاديا وسراجا منيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة الطاهرة، نحييكم من ساحة طاهرة عامرة بالإيمان، من ساحة واحدة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وإذا سألنا عن أبيها فلنقل إنه الإمام علي كرم الله وجهه، وإذا سألنا عن أمها فلنقل إنها السيدة فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألنا عن أخويها فإنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نسب شريف نبع وجاء من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرحمة المهداة والنعمة المزداة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقاء الفجر لقاء الخير والنور والبركة، لقاء تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل فيه السكينة، ويذكرنا الله فيه في من عنده. ينادي ربنا سبحانه وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. إنه وقت الاستغفار، إنه وقت الطاعة، إنه وقت الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة النبي وآل بيته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القرآن خير كله، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. نبدأ إخوة الإيمان هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة البقرة من الآية 58 بعد 100، نبدأها بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه

وَمِنَ الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء Whoa. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. هو الذكر الحكيم، فمن تفامت به آياته بلغ المرادى. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. وهكذا إخوة الإيمان بدأنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ